زعمتم أن ذلك ثابت في فعلي كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بين أين إذ لا يكون محل ذي حدثان. والفعل ليس بقائم بين أين إذ لا يكون محل ذي حدثان، ويصح أن يشتق منه خالق. ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحداني وفاعل لكلامي وكتابي، ليس الكلام له بوصف معاني. ليس الكلام له بوصف معاني. نعم. ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف وماني، والسين عند الباء ليست بعدها لكنهما حرفان مقترنان. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما إلا كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني. والأمر ما تشددها لأن شددتها زاد، ولا العربي حقيقته، ما إلا كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني. والأمر عين النهي، واستفهام هو عين إخبار بلا فرقان. وكلامه كحياته ماذاك مقدور له بل لازم الرحمن. هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.